بدأنا مع كلام المصنف عن حروف المعاني أو عن الحروف التي تشتد حاجة الفقيه إليها. المقصود أن هناك عددا من الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها إذا وردت في الكتاب والسنة، وإذا وردت كذلك في كلام الحالف باليمين أو الواقف أو الموصي أو ما أشبه ذلك، فيحتاج إلى معرفة هذه المعاني حتى ينزلها على ما يناسبها. تكلم المصنف عن عدد من الحروف، ذكر بعض حروف العطف وبعض حروف الجر وحروف المعاني اهتم بها حقيقة الأصوليون اهتماما كبيرا، وعولوا أيضا على أهل اللغة المتقدمين في معرفة المعاني، وهناك مؤلفات كثيرة يعني يمكن أن تكون مرجعا يرجع إليه طالب العلم، ينبغي أن يعني تضمها مكتبته في معاني الحروف بالذات. فهناك معاني الحروف للرماني، هناك الأزهية في علم الحروف أو في معاني الحروف للهروي، وكتب كثيرة أيضا رصف المباني في حروف المعاني. ابن القيم أيضا له رسالة في معاني الحروف التي يحتاج إليها الفقيه، وكلام المصنف عنها هنا وفي شرح المحصول أيضا وفي الذخيرة، وهو كتاب كبير له في الفقه، هي تعتبر مصادر لمعرفتها. بقية الأصوليين يمكن الزركشي مثلا صاحب البحر المحيط، أيضا القاضي أبو يعلى في العدة أيضا ذكر بعض معاني الحروف. بعض الأصوليين ربما يعني يطلق الحروف ويتوسع فيها فيذكر ما ليس بحرف عند المحاور، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، فيذكر يعني معاني ضمن معاني الحروف يذكر ألفاظا هي ليست حروفا وإنما هي أسماء إما حروف أو ما أشبه ذلك. وصلنا إلى الكلام عن الغاية حتى وإلى، قوله حتى وإلى للغاية بعد الفراغ من معاني ومن معنى ثم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وحتى وإلى للغاية، نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، أو سرت حتى دخلت مكة. واختلف العلماء في ابتداء الغاية وانتهائها، هل يندرجان في المغيام؟ لا، أنا الغاية يعني ما بعد من، هذا ابتداء الغاية، ما تقول سرت من كذا، ما بعد من هو ابتداء الغاية، وما بعد إلى وحتى هو انتهاء الغاية. نعم، على أربعة أقوال. ثالثها: الفرق بين أن تكون الغاية من الجنس فتندرج أم لا فلا تندرج. فإن كان المبيع رمان والشجرتان رمانتان اندرجتا وإلا فلا. يعني يقصد الشجرتين، الشجرة التي قال من، التي بعد من والتي بعد إلى. إذا قال بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فيقول إن كانت الشجرة يعني الأخيرة والأولى كلاهما من جنس المبيع، يعني مثل ما بينهما فهما داخلتان. إذا كان ما بعد من رمانة ثم التي تليها رمان كلها أشجار رمان إلى آخر واحدة أيضا رمانة يقول كلها تدخل. أما إذا لم تكون من جنس واحد، يعني يقول مثلا بعتك من هذه النخلة إلى هذه الرمان، مثلا بعتك الرمان من هذه النخلة إلى هذه النخلة، بعتك من هذه النخلة إلى هذه النخلة، وكان الذي بين النخلتين رمانا، فإن البيع لا يشمل النخلتين التي ابتدأ منهما، وأنه أراد بذلك الحد الخاص. نعم. الرابع الفرق بين أن يكون الفصل بينهما أمرا حسيا كما في قوله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فلا يندرج، لأن الظلام متميز عن النهار بالبصر، أو لا فيندرج كما في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. هذه طبعا هذا القول يعني ضعيف، قضية أنه حسي وغير حسي، حتى المرافق من قال أنه ليس محسوسا، يعني هو مرئي، لكن المانع من الموجب لدخوله أنه من جنس اليد، فهو داخل في قول الثالث. وأنا ذكرت في الدرس الماضي أن سبب الخلاف لديهم في أن الغاية هل تدخل في المغية أو لا، هو أنهم رأوا أنه فيما بعد إلى أحيانا يتفق الفقهاء على الدخول، أو يقول غالبهم بالدخول، وأحيانا يقولون بعدم الدخول اتفاقا، فأشكل عليهم ذلك. قالوا مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، الليل غير داخل جزمة في الصيام باتفاق، لكن أيديكم إلى المرافق جماهير العلماء يقولون تدخل، بل بعضهم يحكي اتفاق على دخول المرافق مع أنها بعد إلى. فلما طولبوا بالفرق بينهما يعني أوضح ما قيل في الفرق هو ما ذكر من أنه إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها فتدخل، وإن لم يكن من جنسه فلا تدخل. أما قضية أنه حسي أو غير حسي، يعني حتى المرافق محسوسة يعني فرق، لكن يمكن يقصد به أنه يعني الفارق بينهما كبير، يعني بحيث أنه الفرق بين الليل والنهار أمر ظاهر ويعرفه كل إنسان، بينما الفرق بين المرافق وبين الساعد غير واضح، ما في فرق. نعم. هذه الأربعة أنقلها في انتهاء الغاية، وأما ابتداؤها فلا أنقل فيه إلا قولين. فائدة: المغيى لا بد أن يتكرر قبل الغاية بعد ثبوته، فإذا قلت سرت إلى مكة من مصر فلا بد أن تثبت حقيقة السير قبل مكة ويتكرر قبلها. أما ما لا يتكرر فلا تتصور فيه الغاية، فلذلك قال بعض علماء الحنفية إن العامل في قوله تعالى إلى المرافق ليس هو اغسلوا أيديكم، فإن غسل اليد لا يثبت إلا بعد غسل المرافق، لأن اليد اسم لها من الإبط إلى الأصابع، وغسل هذا لا يثبت قبل المرافق فضلا عن تكرره، بل الثابت قبل المرافق بعض اليد، فيكون تقدير الآية اغسلوا أيديكم واصرفوا من آباطكم إلى المرافق، فإلى المرافق غاية للترك لا للغسل، والترك ثبت قبل المرفق وتكرر إلى المرفق. وتفرع على هذا أن الغاية لا تدخل في المغيا فلا تدخل المرافق في الترك، فتغسل مع المغسول، وهذا بحث حسن. هذا التفسير أيضا أو هذا الكلام مع ما فيه من التكلف، يعني قاله ابن العربي أو ذكره ابن العربي أيضا في تفسيره أحكام القرآن، ويعني الأمر فيه واضح، يقول إنهم المحاه مثلا يشترطون في الغاية أن تكون مما يوجد ويتكرر إلى المغير، يعني يستمر إلى انتهاء الغاية يعني. فلذلك يقولون إننا في لما فرض هم يميلون إلى يعني الذين يقولون إن الغاية لا تدخل في المغير، يعني ما بعد إلى لا يدخل في حكم ما قبلها، ما قبلها أشكل عليهم قول الفقهاء بأن المرافق تقصر. كان بالإمكان أن يخرجوا هذا بأنه يعني استثناء بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الذين نقلوا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه أدار الماء على مرفقيه وشمل المرفقين بالغسل وينتهي الأمر، لكنهم أرادوا أن يعززوا هذا في يعني تأويل لغوي أو توجيه لغوي، فقالوا قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق ليس المقصود به أنه اغسلوا أيديكم من الأصابع إلى المرافق، وإلا لما دخلت المرافق. طيب إذن ما هو تقدير؟ قالوا المقصود بالآية واغسلوا أيديكم، يعني كل اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب، تاركين من المنكب إلى المرفق، فيكون المرفق غاية للمتروك لا للمغسول، أو غاية للترك لا للمغسول. تأويل بعيد جدا، وتقديرات تجدهم كما سيأتي أيضا في تعارض دلالات الألفاظ أو مقتضيات الألفاظ، أنهم القاعدة عندهم أن ما لا يحتاج إلى تقدير مقدم على الاحتمال الذي يحتاج إلى تقدير، حتى ولو كان المقدر كلمة واحدة، فكيف بهذا التقدير الطويل الذي لا دليل عليه، إلا أنهم يريدوا أن يعني يثبتوا هذه القاعدة. نعم. المصنف أيضا استحسن هذا ونقله عن بعض الحنفية، أنا رأيته في إحكام القرآن لابن العربي فيما أظن. نعم. فائدة: حكاية العلماء الخلاف في اندراج انتهاء الغاية ينبغي أن يحمل على إلى دون حتى بسبب تظاهر قول النحاة على أن حتى لها شروط، أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها. شروط هي: واحد، أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه، ومعنى هذا أن الخلاف إنما هو في إلى فقط وليس في حتى. نعم. أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه وآخر جزء منه أو متصلا به فيه معنى التعظيم أو التحقير، فنصوا على اندراج ما بعدها في الحكم، فما بقي لدخول الخلاف في اندراجه معنى، بل يندرج ليس إلا ويحمل الخلاف على إلى، فإنه ليس فيها نقل يعارضنا. وفي بالظرفية والسببية نحو قوله في حرف في الذي هي حرف من حروف الجر، وذكر من معانيها الظرفية والسببية. نعم. نحو قوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة 100 من الإبل، كونها للسببية أنكره جماعة من الأدباء، والصحيح ثبوته، فإن النفس ليست ظرفا للإبل. يطلق الأدباء أحيانا على علماء النحو واللغة. نعم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء: فرأيت في النار امرأة حميرية عجل بروحها إلى النار، لأنها حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا فدخلت النار فيها. معناه بسببها، لأنها ليست في الهرة، ومنه أحب في الله وأبغض في الله، أي بسبب طاعة الله وأبغض بسبب معصية الله. يعني الحديثان أيضا كلاهما صحيح و ليس لهما معنى إلا السببية. دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض كما ورد في بعض الروايات. وتأويل الحديث واضح أنها دخلت بسبب حبسها لهذه الهرة لأنها يعني من ما خلق الله، وكل ما خلق الله من الحيوانات سواء ما هو مأكول اللحم أو ليس مأكول اللحم له اعتبار وله احترام. وقد ورد أيضا أن بغيا دخلت الجنة لما سقت كلبا رأته يلهث ويلعق الأرض أو الثرى من شدة العطش فنزعت موقها فأسقته أو أخذت به ماء فأسقته. هذا فيه دليل كبير على اهتمام الإسلام برعاية الحيوان وبأن الحيوان له حقوق في الإسلام وليست حقوقه مما ابتدعته المدنية الحديثة. كذلك يعني من أحب في الله وأبغض في الله، أيضا الحب في الله يعني بسبب أحبه في الله يعني بسبب قربه من الله، بسبب طاعته لله، بسبب التزامه بأمر الله يحبه، ويبغضه بسبب بعده عن أمر الله وارتكابه لنواهيه، ومنها ومن أعظمها الشرك. فهذا يعني من الأمثلة الدالة على أن في تقال تأتي للظرفية لتأتي للسببية، أما كونها للظرفية فهو الأصل. ثم اختلفوا هل حملها على السببية هو من باب الحقيقة أو من باب المجاز. فهناك من يقول هي حقيقة، وهناك من يقول هو مجاز. وأما الحقيقة فهي أن تكون في للظرفية، أن تكون في للظرفية. نعم. واللام للتمليك نحو المال لزيد، والاختصاص نحو هذا ابن لزيد، والاستحقاق نحو يعني التمليك حينما يكون الشيء المنسوب للشخص هو يعني منسوب لمن يملك، والمنسوب إليها والمضاف إليه من يصح أن يملك كالإنسان مثلا. أما إذا كان لا يملك كالفرس مثلا تقول السرج للفرس هذا الخطام للبعير مثلا، البعير لا يملكه لكنه يختص به فهو غير الملكية. حينما يكون الأمر غير قابل للملكية أيضا كالابن مثلا هو ليس مملوكا لأبيه لكنه مختص به، الأب مختص به فيمثل به على أنه للاختصاص. فالفرق بين الملك أو التمليك والاختصاص هو أن الشيء المضاف لشيء إن كان مما يملك والمضاف إليه مما يملك فهو للتمليك، وإن اختل أحد الأمرين قلنا للاختصاص. نعم. والاستحقاق نحو السرد للدابة، التعليل نحو هذه العقوبة للتأديب. الاستحقاق والاختصاص أيضا بمعنى واحد. وللتأكيد نحو إن زيدا لقائم، وللقسم نحو قوله تعالى لندفع بالناصية. ضابط التمليك أن يضاف ما يقبل الملك لمن يقبله فيفيد الملك، ومنه قولنا العبد يملك لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال، والمواطن في ذلك ثلاثة. يعني استدلالهم بحديث من باع عبدا وله مال فهو للباع وفهو للمشتري يعني بماله والمواء. و العلماء اختلفوا هل العبد يملك، أخذوا من هذا الحديث أن العبد يمكن أن يملك، وبعضهم قال أن العبد لا يملك أبدا، وقولهم قوله عليه السلام له مال يعني يختص بأشياء كلبسه ومركوبه إن كان يعني وسلاحه إن كان مقاتلا مثلا، فهذا يعتبر من ما يختص به فسماه مالا. وأما من يقول إنه يملك فهذا الحديث دليل له. نعم. والمواطن في ذلك ثلاثة: موطن لا يقبل الملك نحو المال للجمل، وموطن يقبل الملك وهو معين نحو المال للزيت، فيفيد الملك في الثاني إجماعا وعدمه في الأول إجماعا. وموطن يقبل الملك غير معين نحو قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، فمن لاحظ قبول النوع للملك قال اللام للملك، ومن لاحظ عدم التعيين. طبعا ليست بالضم، ليست للملك، الملك هذا الحكم، وإنما الملك، الملكية بالكسر الميم. نعم. فمن لاحظ قبول النوع للملك قال اللام للملك، ومن لاحظ عدم التعيين وعدم الحصر قال تمليك غير المحصور، لا يتصور جعلها للاختصاص، فالواحد والعدد المحصور متفق عليهما في إفادة الملك، وغير المحصور مختلف فيه. وقولنا في الاختصاص هذا ابن لزيد أولى من قولنا أب لزيد، فإن الأب لا يلزم اختصاصه بهذا الابن، فقد يكون له أولاد أخرى، وأما الابن فلا يكون له إلا أب واحد، والفرق بين الاستحقاق والاختصاص أن الاستحقاق أخص، فإن ضابطه ما شهدت به العادة، كما شهدت للفرس بالسبج والحمار للبردعة والدار بالباب، فهذا هو الاستحقاق. وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة عادة، من غير شهادة عادة، فإنه ليس من لوازم شيء أن يكون له ولد، كما تقول في الفرس مع السرج. نعم، يعني مصر على أن يفرق بين الاستحقاق والاختصاص، والنحاة في الغالب لا يفرقون، يقولون هما بمعنى واحد. نعم. والباء للإلصاق نحو مررت بزيد، والاستعانة نحو كتبت بالقلم، والتعليل نحو سعدت بطاعة الله، والتبعيض عند بعضهم وهو منكر عند أئمة اللغة معنى المصاحبة نحو خرج زيد بثيابه وبمعنى معنى نحو قال بقي المصاحبة، يعني بقي على علي في، كأنه يقول في المختصر ما ذكرت المصاحبة، ما ذكرت المصاحبة، المصاحبة معنى جديدا أضافه في الشرح لم يكن موجودا في التنقيح. وكذلك مجيء الباء بمعنى فيه. نعم. ثم عاد بعد هذا ليشرح الموجود. نعم. معنى المصاحبة نحو خرج زيد بثيابه وبمعنى فيه نحو سكنت بمصر والقائلون. لأنه زاد معنيين بالإضافة إلى المعاني الأربعة التي ذكرها في المختصر. والقائلون بالتبعيض اشترطوا أن تكون مع فعل يتعدى بنفسه حتى لا تكون للتعدية، وزعموا أن من ذلك قوله تعالى لأنها إذا كانت مع فعل لازم تحمل على أنها للتعدية، يعني يقولون ليتعدى الفعل إلى المفعول، أحيانا اللازم يتعدى إلى المفعول بالباء. يقول أما إذا كانت مع فعل متعد بنفسه فلا يمكن أن نقول إنها للتعدية، فلهذا يقول بعضهم إنها للتبعيض. وزعموا أن من ذلك قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، لأن امسحوا هنا فعل متعدي بنفسه، فكان يمكن أن يقول امسحوا رؤوسكم، فلما قال برؤوسكم يقولون حملنا الباء هنا على أنها للتبعيض. طبعا أكثر يقولون أنها للإلصاق، وليست للتبعيض، لكن هنا قال بعضهم إنها امسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، فهي بمعنى التبعيض، وهذا يقوله من لا يوجب مسح جميع الرأس كالشافعية مثلا. نعم. فإن العرب تقول مسحت رأسي ومسحت برأسي فلم يبقى فرق إلا التبعيض، وليس كذلك. هذا وجه استدلالهم، أنهم يقولون لما قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم عرفنا أنه بالإمكان أن يقول امسحوا رؤوسكم لو أراد مسح جميع الرأس، فلما قال برؤوسكم عرفنا أن الباء هنا تقتضي التبعيض يقول. نعم. وليس كذلك، بل تقول مسح له مفعولا يتعدى لأحدهما بنفسه والآخر بالباء. لعل العبارة الصحيحة نقول، بل نقول مسح له مفعولان يتعدى إلى أحدهما بنفسه وللآخر بالباء. بل نقول مسح، مسحنا، بل نقول مسح له مفعولان يتعدى لأحدهما بنفسه والآخر بالباء. ولم تخير العرب بين المفعولين في هذه الباء، بل عينتها لما هو آلة المسح. فإذا قلت مسحت يدي بالحائط، فالرطوبة الممسوحة على يدك، والحائط هو الآلة التي أزلت بها عن يدك. وإذا قلت مسحت الحائط بيدي، فالشيء المزال هو على الحائط، ويدك هي الآلة المزيلة. وكذلك مسحت يدي بالمنديل، المنديل آلة والمنديل بيدي، فالتنظيف إنما وقع في المنديل لا في يدك. هذه قاعدة عربية، ولم تخير العرب في ذلك. وحيث قالت العرب مسحت رأسي فالشيء المزال إنما هو عن الرأس، وحيث قالت برأسي فالشيء المزال عن غيرها وقد أزيل بها. يعني كأنه يفسر هذا بأن الرأس هو آلة المسح، وهذا الحقيقة ما ليس هو الظاهر من الآية، لكن يعني قد قاله المصنف وقاله غيره فردا للقاعدة اللغوية التي ذكرها، وهي أن الباء تدخل على آلة المسح، على الآلة الممسوح بها. مسحت بكذا، فالباء تدخل على الآلة الممسوح بها. فلما قال امسحوا برؤوسكم قالوا إن الرأس يعتبر آلة المسح، ومعنى هذا أن الممسوح هو البلل الذي على اليد، البلل الذي على اليد، وهذا فيه شيء من التكلف الحقيقي. نعم. ولنا قاعدة أخرى جماعية، وهي أن الأمة أجمعت، الأمة، نعم، وهي أن الأمة أجمعت على أن الله تعالى لم يوجب علينا إزالة شيء عن رؤوسنا ولا عن جميع الأعضاء، بل أوجب علينا أن ننقل رطوبة أيدينا لرؤوسنا وجميع أعضاء الوضوء. وعلى هذا يتعين أن يكون الرأس آلة مزيلة عن غيرها، لا أنها مزال عنها، فيتعين الباء فيها للتعدية، لأن العرب لا تعدي مسح الآلة بنفسها بل بالباء. يعني قول لم يوجب الله علينا إزالة شيء عن رؤوسنا ولا عن جميع الأعضاء، هذا ما هو صحيح. يعني الذي يتوضأ فلا يزيل ما على يده من قدر بالماء، هو حينما يتوضأ يزيل عما على اليد من القدر. ما أدري ما مصدر هذا الإجماع الذي يحكيها والقاعدة الإجماعية التي يحكيها، لم يوجب علينا إزالة شيء عن رؤوسنا ولا عن جميع الأعضاء، يعني كأنه يقول أن الأعضاء هي التي تزيل رطوبة الماء، بل أوجب علينا أن ننقل رطوبة أيدينا لرؤوسنا. هذا صحيح، ننقل رطوبة، لكن لو كان على الرأس غبار مثلا كان مخصوفا فإنه يمكن أن يزول. أما الأيدي فإنها بغسلها والأرجل بغسلها يزول عنها ما فيها من القدر من التراب ومن الأذى، فلا يصح يعني حكاية الإجماع أننا لا نزيل شيئا عن أعضائنا، بل نزيل ما يعلق عليها من عرق أو وسخ أو قدر أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة للوجوب يعني يكون الإجماع بالنسبة للوجوب، أما للاستحباب للدلك وما يتعلق بالدلك يعني لم يوجب بهذه الآية، يعني بهذه الآية لم يوجب علينا أن نزيل شيء. أقول يعني الحكمة منها من الوضوء، هو يريد أن يقع يقول أنه مجرد تعبد فقط ومقطوع، لكن هو فيه معنى واضح، يعني فيه معنى النظافة، يعني لا يمكن أن نهمل معنى التنظف. أي ولهذا بعض الحنفية مثلا قالوا الوضوء ما يحتاج إلى نية، الغسل ما يحتاج إلى نية، الذي يحتاج إلى نية فقط هو التيمم، لأن الوضوء هو نظافة بذاته. أي نعم. فالباء ليست للتبعيض في الآية بل للتعدية، لأنها على زعمهم لا تكون للتبعيض إلا للإلصاق، يعني للإلصاق كما قال كثير من العلماء اللغة، وهي أقرب شيء أنها تكون للإلصاق، يعني أمسحوا ملصقين أيديكم برؤوسكم، هذا هو يعني الذي يظهر، أمسحوا ملصقين أيديكم برؤوسكم، فجيء بالباء لتدل على ملامسة وملاصقة اليد للممسوح. نعم. فالباء ليست للتبعيض في الآية بل للتعدية، لأنها على زعمهم لا تكون للتبعيض إلا حيث يتعدى الفعل بنفسه. ويريد أن يقول هي للتعدية، يعني انسحوا رؤوسكم حتى يستقيم ما نقل عن الإمام مالك من وجوب تعميم الكل، من وجوب تعميم الكل بالمسح، ولكن حتى على القول بالإلصاق يمكن أن يقال يجب التعميم. نعم. وأو وإما للتخيير نحو قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو للإباحة نحو أصحب الفقهاء أو الزهاد عندنا هديا بالغ الكعب أو كفارة إطعام مساكين أو عدل ذلك صيامه، هذه ما هي عندك في الأصل؟ هنا في الأصل يعني غير الآية ذكر في آية أخرى، المحقق ذكر قال ورد في تنقيح الفصول المطبوع بتحقيق هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام كلها يعني تدل على المعنى، كلها للتخيير أو للإباحة نحو أصحاب الفقهاء أو الزهاد، وله الجمع بينهما بخلاف الأول، يعني يفرق بين التأخير والتخيير، بين التخيير وبين الإباحة، أنه في الإباحة يمكن أن يجمع بينهما. نعم. أو للشك نحو جاءني زيد أو عمرو، أو للإبهام نحو جاءني زيد أو عمرو، وكنت عالما بالآتي منهما وإنما أردت التلبيس على السامع بخلاف الشك، أو للتنويع نحو العدد إما زوج أو فرد، أي هو متنوع إلى هذين النوعين. يصح الإبهام والإيهام بالباء بواحدة من طبعا لها معاني أخرى ذكرها النحاة، وقالوا أنها قد تأتي بمعنى الواو أيضا، تأتي بمعنى التشريك والجمع. نعم. يصح الإبهام والإيهام بالباء بواحدة من تحتها والياء باثنتين من تحتها، لأن المقصود التلبيس على السامع، وأنت في الشك لا تعلم الآتي منهما، وهذه فروق بحسب كل منهما على حدة، والفرق بين التخيير والإباحة والثلاثة الباقية أن الثلاثة الأخيرة لا تكون إلا في الخبر، والتخيير والإباحة لا يكونان إلا في الأمر. هذا تفريق بين الأشياء المتشابهة، فهذا فرق عام والفرق الأول خاص. ومن التنويع قولنا العالم إما جماد أو نبات أو حيوان، أي هو متنوع إلى هذه الثلاثة، يعني مجيها للتنويع هذا أمر مشهور ومعروف، كذلك للتخيير، كذلك للإباحة، والتخيير أيضا قد يطلق عليها التسوية مثلا، يعني أنها مستوية فيخير بينها، اللي يقولون للتسوية. وطيل النحاة يقولونها قد تأتي بمعنى الواو كقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم، بمعنى إلا أيضا يقولون معنى إلا وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، قالوا إلا أن تستقيم، وتأتي بمعنى الواو. فيعني ذكروا معاني كثيرة لها، لكن ما ذكره المصنف هو أصول هذه المعاني وأهمها يكتفى به. نعم الله إليك. بالنسبة إذا اختلف المعاني، العمدة قول النحاة والأصل فيها طبعا أنها للتخيير، يعني هذا يعتبر أصلا، ما عداه من المعاني يحتاج إلى قرائن، يعني يحتاج إلى أدلة تدل عليه. وإن وكلما تضمن معناها للشرط، نحو إن جاء زيد جاء عمرو، ومن دخل داري فله درهم، وما تصنع أصنع، وأي شيء تفعل أفعل، ومتى اطلع، ومتى أطعت الله سعد، وأين تجلس أجلس. هذه من الأسماء التي يذكرها الأصوليون ضمن حروف المعاني، يعني متى وحتى وأي، هذه أسماء مع هذا تذكر أحيانا في حروف المعاني حينما يذكرون الشرط أو غيره. نعم. إذا تتضمن معنى الشرط أيضا، نحو إذا جاء زيد فأكرم. وقد تعرى عن الشرط، نحو قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يعني تكون متمحضة في الظرفية، تعرى عن الشرط يعني ما تكون فيها، ولهذا هم يقولون ظرف تضمن معنى الشرط، فيقول أنها أحيانا ربما يعني تتمحض للظرفية ولا تكون فيها معنى الشرط، كما في قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. أي أقسم بالليل حالة غشيانه والنهار حالة تجليه، فهي ظرف محض، وإذا كانت للشرط تقبل أن يعلق، أن يعلق عليها، أن يعلق عليها المعلوم والمشكوك، نحو إذا زالت الشمس فصل، فزوالها معلوم الوقوع، وإذا جاء زيد فأتني، فمجيئه مشكوك في وقوعه، ولا يعلق على إلا المشكوك في وقوعه، فلا يقال إن زالت الشمس فصل. يعني لغة، اللغة يقولون لا تعلق، لا تستعمل إن في الأشياء المتحققة مثل زوال الشمس، إن زالت الشمس، وإنما في مثل هذه الحالة الشمس ستزول حتما، يعني سيمر عليك زوال الشمس، فقل إذا زالت الشمس، لأن إذا تصلح للأمرين. وأما إن يقولون فإنها تستخدم في المشكوك فيه. الفقهاء استفادوا من هذا المعنى في مختصراتهم، ولهذا يذكرون، يعني بعضهم يذكر في بداية مختصرة مصطلحاته ويعول على هذا، يعني يقول إن قلت وإن فالخلاف ضعيف، أو وقلت إذا ففي الخلاف يمكن أقوى أو متحقق، وهكذا يعني قد يستخدمون، وقلت ولو أيضا هذا، يعني فلهم مصطلحات يستفيدون من هذه المعاني في مختصراتهم كما فعل الحجري شرف الدين في اختصاره في الزاد المستقنع، اختصار المقنع، يعني كلمات قليلة وتدل على، فيعبر أحيانا بحتى وأحيانا بإن وأحيانا، يعني مثلا فلا يصح ولو كذا، غير قوله فلا يصح وإن فعل كذا، غير قوله وإن يصح حتى وإن فعل كذا. فهذه الثلاثة كل واحدة لها، كل واحد منها له معنى، يعني يبين لك حجم المسألة، هل هي متفق عليها أو فيها خلاف، أو الخلاف قوي أو ضعيف أو متوسط في المذهب. نعم. يعني هو كلام المصنف هنا يشير إلى هذا، في أنه إن تكون في المشكوك في وقوعه أو البعيد الحصول، يعني البعيد الحصول يقال فيه إن، يعني أو الممتنع أيضا، فمعنى البعد وضعف احتمال الحصول ملاحظ هنا. وأما إذا فهي في متحقق الحصول فيما يغلب على الظن حصوله، فهذه المعاني يمكن أن تكون يعني لها صلة بآراء أو بمصطلح الفقهاء في مختصراتهم. نعم. فائدة: قد وقعت إن في كتاب الله تعالى في غير ما موضع، مع أن الله بكل شيء عليم، فهل ذلك مجاز لفقدان الشرط أو لا؟ والحق أنه حقيقة لا مجاز، لأن القرآن عربي، ومعنى ذلك أنه لو نطق بهذا الكلام عربي لكان وضعه أن يكون شاكا، والله تعالى وصف القرآن ونظمه كما نظمته العرب، أن لو كانوا متكلمين بذلك الكلام من حيث النظم لا من حيث وجوه الإعجاز. فإذا قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لو تكلم بهذا الكلام عربي لكان وضعه الشك فيه، فما استعملت إن إلا في موضعها. يعني هو يقول واضح كلامه هنا أنه يعني إنما استخدمت إن، مع أن الله يعلم ما الذي يكون وما الذي لا يكون، وما عنده شيء يشك فيه، يعني الله لا يشك في حصول شيء أو عدم حصوله، ومع ذلك استعمل في القرآن كلمة إن. قال إنما استعملها لأنه أتى بالقرآن على سنن كلام العربي وفق لغتهم. نعم. فائدة: التعليق ينقسم. ومن هذا الجواب يقال في التمني والرجاء، لعل حينما يقال لعلكم ترحمون، يعني هذه العبارات الرجاء التمني إنما جاءت لأن القرآن جاء على وفق كلام العرب. نعم. التعليق ينقسم أربعة أقسام: مطلق على مطلق، نحو إن جاء زيد فأكرمه. هذا في التعليق عموما، في تعليق شيء على شيء، يعني أراد أن يقسمه لك ويبين أن هذا التقسيم له أثر في تعميم الحكم أو تخصيصه. نعم. علق مطلق الإكرام على مطلق المجيء، وعام على عام، نحو كل المطلق يكفي في حصوله واحد مما يعني يصدق عليه الكلام، أي إكرام على مقابل أي مجيء. نعم. وعام على عام، نحو كلما دخلت الدار فكل عبد لي حر، فكل دخلة معلق عليه عام، والمعلق عام. نعم. فكل دخلة معلق عليها، وعتق كل عبد معلق على كل دخلة. وعام على مطلق، نحو إن دخلت الدار فكل عبد لي حر. المعلق الأخير دائما معلق على ما بعد إن، ما بعد الشرط، وما بعد الشرط هو المعلق عليه، والشرط هو أداة التعليق، وجواب الشرط هو المعلق. نعم. ومطلق على عام، نحو متى دخلت الدار فأنت حر، علق حريته على كل فرد من أفراد الأزمنة التي يقع الدخول فيها، لأن متى هنا عامة في الزمان، متى يعني في أي وقت دخلت الدار فأنت حر، فعلق حريته، طبعا عبر بالإطلاق هنا مع أن اللفظ خاص، أنت حر، فالضمير لا أخص منه، يعني خاص لا أخص منه، الضمائر من الخاص يعتبر، فمع هذا يعني سماه مطلقا، لأنه له هو كلام هل الضمائر من قبيل الكلي أو من قبيل الجزئي، وأظن نتقدم كلامه فيها. إذا اعتبرت من قبيل الكلي فهو بالنظر إلى لفظ أنت، هو يطلق على المخاطب أيا كان المخاطب، أيا كان المخاطب، فالمخاطب هنا مطلق، لكن بعد النطق به يتعين، يعني هو في الواقع متعين أنه إذا نطق به إنسان وقال أنت، أشار إلى أحد عبيده أنت حر مثلا، فإنه حينئذ عينه. وعموما يعني الخاص المطلق عندهم من قبيل الخاص ليس من قبيل العام، لهذا الحنفية يذكرون المطلق في باب الخاص وليس في باب العام. لكن هذا وجه كلام المصنف، سماه مطلقا فيما يبدو من جهة أن الضمائر عنده من قبيل الكلي لا من قبيل الجزئي. لا، إن جاء المعلق ليس زيد، المعلق هو المجيء. اي نعم، المعلق هو المجيء، والمجيء مطلق. نعم. وتنشأ من هذه القاعدة فوائد جليلة عظيمة. اي نعم، الأمر كما قال يعني هي مهمة إذا ضبطها الإنسان وفرق بينها، وسيأتي يعني أظن كلام له. نعم منها، نعم. منها أن اليمين تنحل بالمرة الواحدة في قولنا متى دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت مرارا لا تطلق إلا مرة واحدة، وإن كان الأصوليون والفقهاء نصوا على أن متى وحيث وأين من صيغ العموم، لأن المعلق عليه وإن كان عاما إلا أن المعلق إن المعلق مطلق. نعم، المعلق عليه عام لكن المعلق مطلق. نعم. فانحلت اليمين بالمرة الواحدة، ومنها الفرق بين قول الفقهاء إذا قال أيضا ما يغلط فيه بعض الناس العام، يظن أنه مثلا لو علق طلاق زوجته مثلا على عمر ففعلته مرتين أو ثلاث مثلا تطلق ثلاث، ليس كذلك، وإنما تنحل اليمين بمرة واحدة، يعني إذا فعل حتى لو كررت هذا مرارا ما لم يعد التعليق فإنها لا يقع عليها طلاق إلا المرة الأولى. إذا قال مثلا ذهبت إلى أهلك مثلا غير إذني مثلا فأنت طالق، فذهبت قالوا تطلق طلقة واحدة، حتى لو تكرر منها الذهاب عدة مرات لا تطلق إلا طلقة واحدة، لأن اليمين انحلت بمجرد يعني اليمين علق عليها وقوع الطلاق فوقع، ووقوع الطلاق مرة واحدة يكفي لحل اليمين فلا يتكرر، إنما يتكرر يقولون إذا عبر بكلما، فكلما هذه هي التي يتكرر معها وقوع الطلاق، يعني كل وقت، لأن أتى بكل وبما مؤكدة للعموم فأكدت أنه في كل مرة تخرجين فأنت طالق، فهنا يتكرر حتى تنفذ الطلقات المسموح بها له. نعم، تسمية اليمين أحسن الله إليك بالنسبة لنا الطلاق، يسمونها أيمان الطلاق يعني تجوزا، يعني تشبيها لها باليمين، إلا هي ليست. نعم. ومنها الفرق بين قول الفقهاء إذا قال كلما دخلت الدار فعلي اليمين مثلها، يعني حكم اليمين لو قال والله إن فعلت كذا لأفعلن كذا، أو إن حصل كذا لأفعلن كذا، ينحل بواحد. نعم. كلما دخلت الدار فعلي درهم، وبين قولهم إذا قال إن دخلت الدار أو متى دخلت الدار فعلي درهم، أن لزوم الدرهم يتكرر في الأول دون الثاني بسبب أنه في الأول علق عاما على عام علق عاما على عام فيتكرر، وفي الثاني مطلقا على عام فلم يتكرر، وكذلك يتكرر عليه الطلاق في كل ما دون متى وإن وإذا دون متى وإن وإذا. فيقول إذا قال كلما دخلت الدار فعلي درهم، يعني علي أن أتصدق بدرهم، يقول يلزمه يعني أن يتصدق بدرهم كلما دخل، لأنه علق عاما على عام. العام الأول يقول لفظ كلما هذا عام، فيفيد العموم في ما اقترن به، كلما دخل يعني في كل مرة يدخل. وقول فعلي درهم هذا أيضا جاء لفظ الدرهم هنا يقولون في سياق الشرط فيكون للعموم، وإن كان هذا قد يشكل عليه أنه أيضا في متى يكون في سياق شرط، فلماذا لم تقولوا أنه للعموم؟ قال لكنه قال إن الثاني مطلق، يعني قوله متى دخلت الدار، فدخول الدار هنا مطلق، وإن كانت متى عامة في الأزمان، متى عامة في الأزمان، ولكن في الدخول مطلق. نعم. ومنها أن إذا وإن كانت مطلقة، وإن كانت مطلقة في الزمان لكنها تدل على الزمان مطابقة، لأن هذا هو الفرق. نعم. لأنها من أسمائه، وإن كانت مطلقة في الزمان مثل إذا، إلا أنها لا تدل على الزمان إلا بطريق الالتزام، لأنها لم توضع للزمان بل لربط أمر ما بما دخلت عليه، وذلك لا بد فيه من الزمان، فدلت على الزمان التزاما. وبالجملة هذه قاعدة شريفة يعلم منها مباحث كثيرة في الأصول والفروع، فينبغي أن تضبط. العموم في الأزمنة، وطبعا هم توسعوا في ذكر ألفاظ العموم، والقرافي نفسه يعني توسع في ذكر ألفاظ العموم وأوصلها إلى 250 صيغة، لكن ألفاظ العموم ليست كلها على وتيرة واحدة. يعني مثلا كلما تفيد التكرار، كلما هي تفيد العموم لكن تفيد التكرار، تكرر الجزاء بتكرر الشر. أما متى فهي عمومها من جهة الزمان، كأن قال في أي زمن دخلت فعلي درهم، فهي ما فيها تكرار وإنما فيها عموم من حيث الزمان فقط. فرقوا بينها لأن الأولى فيها نص على التكرار وهذه ليس فيها تكرار، ولذلك يعني كان التكرار لازما في الجزاء بالنسبة لكلما، وغير لازم بالنسبة لمتى وإن. ولو مثل هذه الكلمات في الشرط نحو لو جاء زيد أكرمته، وهي تدل على انتفاء شيء لانتفاء غيره، فمتى دخلت على ثبوتين فهما منفيان، أو على نفيين فهما ثبوتان، أو على ثبوت ونفي فالثابت منفي والمنفي ثابت. هذه من يعني من إبداعات القرافي رحمه الله، يعني في تقريبه للمعاني وحصره لها. مجرد أن تحفظ هذه القاعدة وتتصورها وتعرف أمثلتها يعني تكفيك، لأنها كثير من الأحيان يعني ربما يختل فهم الإنسان في الأمور التي تلقى عليه، لكن إذا ضبط هذه القاعدة وهي أنها يعني لو إذا دخلت على ثبوتين قلبتهما إلى نفيين، وإذا دخلت على نفيين قلبتهما إلى ثبوتين، وإذا دخلت على مثبت ومنفي فالمنفي مثبت والمثبت منفي، يعني هي تقلب الأمور قلبا تماما. وإذا أردت أن تطبق الآن سيذكر لك بعض الأمثلة. من خصائص الشرط أن يدخل على المستقبل ليس إلا كما تقدم، تمهيد يمهد لك الطريق يعني، ويحيلك على ما ذكره قبل من أن هناك 10 حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل ومنها الشرط. نعم. كما تقدم أن 10 حقائق تتعلق بالاستقبال، منها الشرط وجزاؤه. ولو تدخل على الماضي نحو لو زرتني أمس زرتك اليوم، فينبغي أن لا تكون للشرط، لكنها فيها ربط جملة بجملة فأشبهت الشرط من هذا الوجه. يعني هذا إشكال وجوابه، كيف تعد لو للشرط وأنت تقول إن الشرط لا يتعلق إلا بالمستقبل، ولو يمكن أن تتعلق بغير المستقبل، فتقول لو زرتني أمس مثلا لزرتك اليوم. نعم. فقيل لها حرف شرط، مثال دخولها على النفيين قولك لو لم يأتني، تبين أن الجواب عن هذا أن فيها ربط جملة بجملة فيتشبه الشرط من هذا الوجه. نعم. لو لم يأتني زيد لم أكرمه، فيدل كلامك على أنه أتاك وأكرمته. هذا تطبيق لو لم يأتني لم أكرمه، هنا دخلت على منفيين فتقربهما إلى ثبوتين، كأن يعني معناه أنه أتاك فأكرمته. ومثال الثبوتين لو جاءني زيد أكرمته، فما جاءك ولا أكرمته. يعني معنى هذا أن قول لو جاءني جاء إثبات، وأكرمته إثبات، ما هو نفي. فيقول ما دام مثبتين إذن هي قلبتهما في المعنى إلى نفيين، فيفهم من كلامك أنه لم يأتك وأنك لم تكرمه. نعم. قال فما جاءك ولا أكرمت، يعني يفهم من هذا أنه لم يأتك ولم تكرمه. نعم. ومثال النفي والثبوت لو لم يأتني زيد عتبته، فقد أتاك وما عتبته. نعم. والثبوت والنفي معناه أنه نفى لو لم يأتني، لو لم يأتني، فالأول منفي انقلب إلى إثبات معناه أنه أتاك، الثاني مثبت معناه أنه انقلب إلى نفي فأنك لم تعاتبه. نعم. والثبوت والنفي نحو قولك لو أتاني زيد لم أعتبه، يقتضي أنه ما أتاك وقد عتبته. نعم. وعلى هذه القاعدة أشكل قوله عليه الصلاة والسلام نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، يقتضي يعني أن لو طبقنا عليها القاعدة ما تمشي، لأنها تقتضي أنه خاف وعصى. نعم العبد صهيب لو لم، كلها منفي، لم يخف الله لم يعصه، يعني يقول يقتضي هذا أنها تنقلب إلى ثبوتين. قاعدتنا تقول ينقلب معناه أنه خاف الله فعصاه، وهو ليس هذا مرادا جزما، فأراد أن يبين لك وجه يعني تأويل هذا. نعم. يقتضي أنه خاف وعصى وذلك ذم، والكلام سيق للمدح وإبعاد صهيب عن المعصية، وهي قد دخلت على نفيين فيتعين وأن يكونا ثبوتين فيلزم ما تقدم. نعم. وهي قد دخلت على نفيين فيتعين أن يكون ثبوتين فيلزم ما تقدم. كيف يحل هذا الإشكال؟ نقل عن بعض النحاة والأصوليين يعني كيف أنهم خرجوا هذا. نعم. فقال ابن عصفور لو هنا بمعنى إن، وإن إذا نحوي المعروف. نعم. وإن إذا دخلت على نفيين لا يكونان ثبوتين فلا يقع هنا بمعنى إن، قال أصلا لو هنا ليست على بابها، كانت على بابها لأدت إلى ما ذكرناه، ولكنها بمعنى إن. نعم. هذا أسهل التأويلات يعني. فلا يلزم المحذور المتقدم. وقال الخسر شاهي، خسر شاهي هذا يعتبر من مشايخ القرافي، يعتبر من شيوخ القرافي، وهو كان من يعني طلاب الرازي ملازمين له، وكان أيضا من طلاب العز بن عبد السلام، كانوا يعرفونه بمعيد الإمام الرازي، فلفظة المعيد كانت موجودة عندهم، كان المعيد يعيد الدرس بعد الأستاذ، فبعد أن يخرج الأستاذ للراحة مثلا يجلس المعيد هذا، قد يكون هو القارئ الذي يقرأ عليه، فلما ينتهي يأتون الطلاب ليعيد لهم بعض ما فاتهم من الدرس، يعني الذي تأخر أو الذي ما فهم يشرح له، فكان موجود هذا هذه الوظيفة كانت موجودة يعني، لكن بدون مرتب بما يبدو. نعم. وقال الخسرو شاهي: أصل لو إنما هي للربط فقط، وانقلاب النفي للثبوت أو الثبوت للنفي، إنما جاء من العرف، والحديث جاء بقاعدة يعني أن دون العرف. الشاهي يقول حرف لو لا ليس ما يعني لم نفهم انقلاب النفي إلى ثبوت والثبوت إلى نفي منها لغة، أما معناها اللغة هو مجرد الربط بين الجملتين، هذا معناها في اللغة، أما المعنى المعاني الزائدة التي ذكرناها في القاعدة فهذه فهمناها من العرف. نعم. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: الحديث يقول جاء على قاعدة اللغة دون العرف. نعم. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمة الله على الجميع: إن المسبب الواحد إذا كان له، يبدو أنه أخر يعني جواب الشيخ عز الدين لاهتمامه به، ولأنه هو الأرجح عنده. نعم. إن المسبب الواحد إذا كان له سبب واحد، المسبب اسم مفعول، إن المسبب الواحد، إن المسبب الواحد إذا كان له سبب واحد لزم انتفاؤه عند انتفاء سببه، وإن كان له سببان لا يلزم من انتفاء أحد سببيه انتفاؤه، لأنه يثبت مع السبب الآخر. وغالب الناس أن طاعتهم لله تعالى للخوف، فإنهم إذا لم يخافوا عصوا ولا يطيعوا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صهيبا اجتمع في حقه سببان: الخوف والإجلال لله تعالى، فلو انتفى الخوف لم تصدر منه المعصية لأجل الإجلال، فلو لم يخف الله لم يعصه. يعني كيف وهو يخاف الله؟ تأويل جميل جدا، ليس كذلك؟ تأويل جميل، وهو أفضل ما قيل يعني في تأويل هذا. نعم. وهذه غاية المدحة، كما تقول: لو لم يمرض زيد لمات، أي بالهرم، فإنه سبب آخر للموت. وحيث يلزم من النفي الثبوت إذا كان للفعل سبب واحد، فكلام النحاة محمول عليه. يعني هو يلزم من النفي الثبوت بالنظر إلى هذا السبب فقط. على إيش؟ يعني من أصفر الأمر سهل عندي، يقول هي جاءت بمعنى إن أصفر. يعني هي لو هنا أتت بمعنى إن لم يخف الله لم يعصه، فكيف وهو يخاف الله؟ يعني هي أيضا من حيث المعنى قريبة من معنى ما قال عز بن السلام، إذا إن لم يخف الله لم يعصه. نعم. نعم. فكيف وهو يخاف الله؟ نعم. فإذا أن تفصيل تفصيل العز بن عبد السلام أيضا مستفاد من كلام بن عصفور. وأما الخسرو شاهي فهو قال إنها هي مجرد ربط، والمعاني التي تذكرونها هي لا تفيدها من حيث يعني اللغة، وإنما تفيدها من حيث العرف، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحديث للربط فقط، للربط بين الأمرين، أنه لم يعصي الله جل وعلا حتى ولو لم يخافه. نعم. فائدة: قال ابن يعيش في شرح المفصل: لو تكون بمعنى أن تقول أعجبني لو قام زيد، أي قيامة، ومنه قوله يعني هو ما يفهم، يعني كأن يقول ابن خسرو شاهي إذا ما خاف الله ما عصى، طيب أما لو خاف الله فمن باب أولى أنه لا يعصي. نعم. عبد السلام فصل تفصيل أوضح يعني، وإلا هم ربما يعني لابد أن ينتهوا إلى نفس النتيجة، يعني المعنى واضح لأنه ما يريد ذمه وإنما يريد مدحه. نعم. ومنه قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، وقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، فالمفعول هو لو وما بعدها، وكذا الفاعل في المثال الأول وهو غريب. ولولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره لأجل أن لا نفت نفي الكائن مع لو. نعم. ولولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره لأجل ألا نفت النفي الكائن مع لو، فصار ثبوتا، وإلا فحكم لو لم ينتقض. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة المرتبة على تقدير ورود الأمر. هذا استدل بهذا الحديث، قال إن المندوب ليس مأمورا به، لأن الرسول نفى الأمر، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، معناه أنه لم يأمرهم بالسواك، مع أننا لا نختلف في أنه ندبهم إلى السواك. إذن المندوب ليس مأمورا به حقيقة، ولو سمي مأمورا به فإنما هو من باب التجوز، فهو دليل قوي. نعم. الأصل فيما تدخل عليه لو مما هو ثابت في ظاهر اللفظ أن يكون منفيا في المعنى، فلما كان منفيا في المعنى ولا حرف نفي، والنفي إذا دخل على النفي صار ثبوتا، فلا جرم أن كان اسم لولا وجودا، فقلنا تدل على انتفاء الشيء الذي هو جوابها لوجود غيره الذي هو اسمها، ونفي جواب لولا يحكم على معناه بالنفي وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي ثبوته. هذا تقرير كون حكم لو لم ينتقض، يعني أن القاعدة لو التي ذكرناها أنها تقلب النفي إلى إثبات والإثبات إلى نفي ما انتقضت هنا إذا جاءت بعدها لا. فلفظ لولا يقول لما جاءت لا بعد لولا قلبت النفي إلى إثبات، لأن نفي النفي إثبات. نعم. وقولي على تقدير ورود الأمر قصدت به التنبيه على أن قول النحاة لوجود غيره ليس هو كما يفهمه أكثر الناس، أن المراد وجوده بالفعل، أن المراد وجوده بالفعل، كما في قول عمر رضي الله عنه لولا علي لهلك عمر، فعلي موجود حقيقة، والوجود في لولا أعم من كونه واقعا، فإن المشقة في الحديث ليست واقعة ولا تقع، وإنما هي واقعة على تقدير ورود الأمر، وذلك التقدير لم يقع ولا يقع، فقصدت إفهام هذا العموم. نعم، أنا في عبارته دقة فيها على تقدير ورود الأمر. نعم. وبل لإبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني نحو ما جاء زيد بل عمرو، وعكسها لا نحو جاء زيد لا عمرو، ولكن للاستدراك بعد النفي نحو ما جاء زيد لكن عمرو، ولا بد أن يتقدمها النفي في المفردات أو يحصل تناقض بين المركبات. يعني هذا من شرطها أن يتقدمها نفي في إذا كانت في المفردات، وإن كانت في المركبات والجمل أن يكون هناك تناقض بين الجملة التي تسبقها والجملة التي تعقبها. نعم. أصل بل لإبطال الحكم عن الأول، وقد تستعمل مجازا للإفراد عن الحديث في الجمل فهي لإبطال المخبر عنه، وقد تستعمل لقطع الخبر وإبطاله مجازا لما بين الخبر والمخبر من التعلق والارتباط، كقوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، لم يبطل شيء مما أخبر عنه تعالى، بل معنى بل يكفي الحديث في هذه القصة ولندخل في قصة أخرى، كذلك قوله تعالى بل الذي ذكر أحوال من أحوالهم، ذكر عددا من أحوالهم، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، يقول هي ثلاث قضايا، فليس بل هنا لإبطال ما قبلها، وإنما كأنه يقول ليس هذا فقط بل أيضا في شيء آخر، في أمر آخر وقعوا فيه. نعم. وكذلك قوله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب للإبراد عن الخبر فيما تقدم دون المخبر عنه، والتناقض بين المركبات مثل قولك سافر زيد لكن عمر مقيم، فالإقامة تناقض، هذا تفسير قوله هناك لابد من التناقض بين المركبات، قال تقول قولك سافر زيد لكن عمر مقيم، فهنا في تناقض بين الجملتين ولهذا جاءت لكن، فالإقامة تناقض السفر. نعم. فالإقامة تناقض السفر، فكأنك قلت ما زيد مقيم لكن عمر، فإن قلنا سافر زيد لكن عمر فقيه لم يجز لعدم التناقض بين السفر والفقه، فلم يوجد ما يقوم مقام النفي من التناقض، يعني لم يجز لغة في مثل هذا لعدم تحقق الشرط، شرط لكن في المركبات أن تكون الجملة التي بعدها تناقض الجملة التي قبلها أو تضاد. نعم. والعدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر، ولذلك قلنا إن المراد بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الأطهار دون الحيض، دون الحيض، دون الحيض. نعم. لأن الطهر مذكر والحيضة مؤنثة، وقد ورد النص بصيغة التأنيث فيكون المعدود مذكرا لا مؤنثا. هذا من استدلالات الشافعي على أن المراد بقوله ثلاثة قروء أنه الأطهار. نعم. هذا من الثلاثة إلى العشرة، أما الواحد والاثنان فاكتفت العرب فيهما بلفظ الجنس والتثنية، فيحصل لفظ واحد والعدد والمعدود، فيحصل لفظ واحد والعدد والمعدود معا، أعني الوحدة والجنس والتثنية والجنس، يقولون رجل ورجلان فيتعين المقصود، وأما رجال فيحتمل الثلاثة وغيره، من مراتب الأعداد فلا ينضبط المراد، فأتوا بلفظ العدد مع اللفظ الدال على الجنس فقالوا ثلاثة رجال وثلاثة نسوة، فذكروا مع المؤنث لئلا يجتمع تأنيثان أحدهما في العدد والآخر في المعدود، وأنث المذكر لضرورة الفرد، والأمر كذلك إلى العشرة، فيجري في الأحد عشر والاثني عشر على تأنيث المؤنث وتذكير المذكر كما كان قبل الوصول إلى التركيب مع العشرة. الأخوية هذه يشرحها المصنف يعني، وهي مرت معكم لا شك أن الواحد والاثنان يتبع المعدود، والثلاثة إلى التسعة تكون بخلاف المعدود. ومن الثلاثة عشر إلى التسعة عشر، لا ما يقال الثلاثة وإنما يعني الثلاثة عشر لأنها هنا مركبة. ومن الثلاثة عشر إلى التسعة عشر يكون الكلام له صدر وهو ما دون العشرة، وعجز وهو العشرة، فأما الصدر فيجري الحال فيه كما كان قبل العشرة من تذكير المؤنث وتأنيث المذكر فلا تنتقض قاعدته، وأما عجز الكلام وهو العشرة فيخالف صدره فيؤنث مع المؤنث ويذكر مع المذكر، فتقول جاءني خمسة عشر، جاءني خمسة عشر رجلا وخمسة عشرة امرأة، ولا تزال كذلك إلى التسعة، وإذا قلت ثلاثمائة تسعة عشر ولا تزال كذلك إلى التسعة عشر، ولا تزال كذلك إلى التسعة عشر، وإذا قلت ثلاثمائة ذكرت، لأنه جمع المئة لأنه جمع المئة وهي مؤنثة، وإذا قلت ثلاثة آلاف أنثت لأن الألف مذكر، فأنت في هذين على قاعدة، ما قبل العشرة تذكر المؤنث وتؤنث المذكر. نعم، يعني هذه قاعدة نحوية واضحة، لكن الشاهد المصنف استفاد منها أو نقل يعني الاستفادة منها في تفسير لفظ مختلف في معناه وهو لفظ القرء، فلما جاء في الآية الكريمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال المالكية والشافعية المراد بالقروء الأطهار، فالمطلقة تعتد بالأطهار بمعنى أنها تحتسب ثلاثة أطهار كاملة حتى يعني تحل أو تخرج من عدتها. وقال الحنفية والحنابلة الأطهار هي الحيض، الأقراء هي الحيض، فقوله ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، واستشهدوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، ففي هذا الحديث لا شك أن المراد بالأقراء الحيض، ولا يمكن أن يخالف فيها الشافعية ولا غيرهم، لأنها سماها أقراء وجعلها وقت لترك الصلاة، فالصلاة تترك وقت الحيض لا وقت الطهر، وإنما يعني لم يأخذوا بهذا لأن الحديث جاء في موضع والآية جاءت في موضع، الآية جاءت في موضع بيان العدة، عدة المطلقة، والحديث جاء في بيان عدم وجوب الصلاة أو عدم جواز الصلاة من الحائض، ثم المتكلم ليس واحدا، المتكلم بالآية هو الله جل وعلا والمتكلم بالحديث هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح أن كل منهما تشريع، لكن يقولون يمكن أن يأتي اللفظ المشترك مرة بهذا المعنى، بل المتكلم الواحد أحيانا يطلق اللفظ على معنى ويطلقه في موضع آخر على معنى آخر، الرسول أطلقه على معنى الحيض، والله جل وعلا أطلقه على معنى الأطهار، بمعنى أن المرأة إذا طلقت وهي في طهر كما هو طلاق السنة فإنها تبدأ يعني بعدتها عن الطهر الذي بعده، تحيض وتطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تغسل في الطهر الذي بعده حتى تنقضي عدتها. فهذا يعني وجه قولهم. وجهوه بماذا؟ قالوا إن الآية قالت ثلاثة قروء فأضافت فجعلت العدد مؤنثا، إذن المعدود مذكر. طبعا الحنفية والحنابلة يقولون الآية راعت اللفظ ولم تراعي معنى القرء، وإنما راعت لفظ القرء، ولفظ القرء مذكر فأنثت لفظ الثلاثة لأن لفظ القرء هنا مذكر، فلا يعني يكون تكون هذه القرينة كافية في ترجيح من قال أن المراد بالأقراء الأطهار. نعم. بسم الله. بالنسبة لإيراد العدد معاني الحروف، هل يعني بالنسبة للتاء اللي تلحق بالعدد؟ لما ذكر العدد في معاني الحروف يعني مناسبة ذكره للعدد؟ نعم. ما لكنه قد يكون يعني أراد أنه يبين أن كما أن هذه الفاظ لغوية واستفاد منها معاني فقهية، فكذلك العدد تأنيثه وتذكيره مع المعدود يمكن أن يستفاد منه ويمكن أن يستدل به في الفقه. الباب الثالث هو في متعارض مقتضيات الألفاظ، وهو باب مهم جدا، وإن كان المصنف يعني لم يطل فيه كثيرا لكن يعني هو جمع التعارض بين مقتضيات اللفظ وبين ما المرجح منها، يعني ما الذي يرجح منها، سماه تعارض مقتضيات الألفاظ، ويقصد به يعني معاني اللفظ أو ما يقتضيه اللفظ. فاللفظ قد يعني يختلفون في أنه هل هو على حقيقته أو يحمل على مجازه. وقال إذا تعارضت المقتضيين فالأصل أنه يحمل على الحقيقة، إذا تعارض احتمالان باللفظ أنه يحتمل أن يكون مثلا مؤكدا لللفظ الذي قبله ويحتمل أن يكون مؤسسا لمعنى جديد، فأيهما الأرجح؟ قال يعني الأرجح أن يكون مؤسسا لمعنى جديد. اللفظ إذا كان يمكن أن نقول إنه تام لا يحتاج إلى تقدير، وفريق آخر قالوا بل هو يحتاج إلى تقدير محذوف، أيهما كلامه أرجح أو أيهما الأصل؟ طبعا هذا بغض النظر عن عما إذا وجد في قرائن، أما إن وجد في قرينة فقد يترجح المجاز، يترجح المجاز على الحقيقة، وقد يترجح التأكيد على التأسيس. إذا دار اللفظ بين أن يحمل على معناه الشرعي أو معناه اللغوي، فهناك لللفظ أحيانا معاني، لفظ الصلاة له معنى شرعي وهي الصلاة ذات الركوع والسجود والقيام والقعود والقراءة المعروف، ولفظ لغوي فإن معنى لغوي وهو فهي باللغة بمعنى الدعاء، فأي أيهما المرجح؟ هذا هو مضمون الباب الثالث، وسنبدأ فيه إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي هذه الليلة بما مر، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه.